الحمد لله. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من كبار قراء القرآن في الأمة، روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبسبب هذا الحديث بقي يقرئ الناس 40 سنة رحمه الله، فتخرج على يديه من كبار الحفاظ والقراء، وأسانيد القراءة تمر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.